يا الغالي انا سويت بروحي من عفتك يا الغالي. من رحت هموم والدنيا التمت كلها علي ومن رحت هموم والدنيا التمت كلها علي. بس ارجع لي دخيلك سوي اللي عجبك بيا بس ارجع لي دخيلك. We'll be right back.